طيب قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما المراد بالاستفهام هنا؟ يعني لا يشفع عنده أحد إلا بإذن الله. ما المراد بالاستفهام؟ تكريم. لا لا محمد الدليل يا حجاج من موضوع النفي الذي يشفع عنده الذي يشفع عنده الدليل على ان المراد بالاستفهام النفي انه يعني لا شفاء الا الله، يعني لا شفاء هذا المعنى، لكن ما الدليل على ان المراد بالاستفهام النفي؟ الدليل اللفظي في الايه إلا بإذنه. كيف إلا بإذنه؟ يعني لا يشفع عنده إلا بإذنه. إيه. قوله إلا بإذنه. الاستثناء. طيب ما الحكمة هذا في أن الاستفهام يأتي بمعنى النفي؟ لأنه إيش الحكمة في أن الاستفهام يأتي بمعنى النفي؟ يعني لماذا لم يقل لا أحد يشفع إلا بإذنه؟ وجاء من ذا الذي لا أحد يعرف هذا الشيء، لا أحد، لا هذا خبر نفي، لا أحد يعرفه، لكن يقول من الذي يعرفه؟ ها؟ وأنا منهم إني أتحداكم، فهذا أبلغ. فالاستفهام الذي يكون بمعنى النفي أبلغ من النفي المجرد، لأنه مشرب معنى التحدي أو مترمن معنى التحدي، وهذا قلناه لكم مرارا، وهذا يوجد كثيرا في القرآن.